جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال التاسع عشر من نص. يقول السائل أن والدته تطلب منه حلق اللحية وإلا سوف تنتحر، فماذا يفعل؟ لن تنتحر، هذا مجرد تهديد. نعم، فلا تطعها.